أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينعق بعضكم ببعض. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام، أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصر. وعن رويفع ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برديع دابة أو عظم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت ومن أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء نهى عنها، من ذلك ما ذكرناه في حديث سابق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذنبان معدلان لا يؤخران، البغي وقطيعة الرحم. وهذا الحديث شرحناه بالأمس ولكن نذكره اليوم ونحن في أول أيام هذا الشهر المبارك شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فيه وفي غيره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الذنوب المعدلة التي يعدلها الله عز وجل، يعدل صاحبها العقوبة، البغي الظلم وقطيعة الرحم. والصوم يعلم الإنسان المؤمن أن يصل رحمه وأن يطيع الله سبحانه تبارك وتعالى وأنه لا يظلم، وإذا بغي عليه سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الحديث وغيره حسن الخلق، وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن من الحلم ومن الصبر، وخاصة إذا كان صائما، إن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. وهنا في الحديث يتذكر المؤمن أن من الذنوب التي تعجل عليه العقوبة فيها البغي، وهو الظلم، أن يبغى الإنسان على الخلق فيظلم الناس، فالله عز وجل يتوعده بالعذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة. فليحذر المؤمن الصائم أن يظلم أحدا من خلق الله أو أن يؤذي أحدا من خلق الله عز وجل. والأمر الثاني قطيعة الرحم، ورمضان فرصة للمصالحة، إنسان المؤمن يصالح أخاه، يرجع ويبر أباه ويبر أمه ويفعل الخير في هذا الشهر شهر الخير. وهنا ذنبان معجلان، وفي رواية الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. حديث آخر رواه الإمام أحمد بإسناد ضعيف عن سهل بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: إن لله عبادا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل له: من أولئك يا رسول الله؟ قال: متبر من والديه راغب عنهما. متبر من والديه، نذكر بقطيعة الرحم شيء فظيع جدا. وصل الأمر أن الإنسان يتبرى من أبيه يتبرى من أمه كأنه هذا ليس أباه وكأن هذه ليست أمه، هذا ممن يستحق أشد العقوبة يوم القيامة، الذي يتبرأ من أبيه ويتبرأ من أمه. والعكس كذلك، الأب الذي يتبرأ من ابنه كذلك فالمفترض في الإنسان المؤمن أنه يبر أباه ويبر ابنه ويبر رحمه يصلهم، فإذا تبرأ وقطع ذلك استحق أن ينفي الله عز وجل عنه يوم القيامة رحمة، وأنه يهجره يوم القيامة ويجعله في النار ولا يكلمه يوم القيامة. كذلك قال: ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. الإنسان الذي ينعم عليه لابد من شكر النعمة، لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأعداد الإنسان المؤمن أنه إذا فعل به الجميل يشكر عليه، وتحسن إلى من أحسن إليه، ولا تدفع بالسيئة الحسنة. إذا أحسن إليك إنسان لا تدفع هذه الحسنة بسيئة منك، بل العكس مطلوب، أن تدفع بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى إذا إنسان فعل بك فعلا جميلا أشكر له هذا الصنيع، وما تقولش كان حق عليه يعمل، ما تستقل الصنيع الآخر قلش هو عمل لي إيه، يعني حاجة بسيطة وكل الناس بيعملونها. عود نفسك على شكر نعمة من أحسن إليك ولو أحسن إليك بالشيء البسيط، وأن ترد الجميل بالجميل. فإن لم تجد ما تكافئ هذا فقل جزاك الله خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قال ذلك فقد أحسن وأبلغ في الثناء. من الأحاديث الصحيحة اللي جاءت في المسند هنا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينعق بعضكم لبعض. هذا الحديث رواه الترمذي بلفظ: ولا ينفق بعضكم لبعض. الحديث فيه لا تستقبلوا، والمقصد لا تستقبلوا السوق، يعني استقباله إن قبل إن هو الغش والخداع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فمن صور ذلك الاستقبال، استقبال البيعين. هذا كان في الماضي، الناس يبقى البائع نازل السوق، الجلاب اللي بيأتي من القرية ما يعرفش السوق أسعاره إيه اليوم، يقوم التجار يخرجوا برا السوق يستقبله هو جاي، يقولوا النهاردة ما فيش بيع، التجارة كسلة النهاردة، ارجع بالسلعة بتاعتك. وهم يكذبون في ذلك، عارفين إن برا السوق هو مش عارف الأسعار إيه، يقوم حيتعب لسه حرجع بيها، فخدوها بأي سعر، حكوا عليه وياخدوا السلعة بأقل من سعر السوق. فهذا استقبال التجار وهم آتون إلى السوق. فقال: لا تستقبلوا السوق، لا، ما تخدعش أحدا من الناس. الإنسان المؤمن لا يخدع، ويعلم أن الرزق من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله رزاق كريم سبحانه، ومستحيل مهما فعلت أن تزيد من رزقك شيئا. الإنسان يخدع نفسه ويقول أما أضحك ده وأخم ده وأعمل مع ده وحيزيد الرزق بتاعه، مش حيزيد، رزقك مقصوم، جالك من حلال جالك من حرام، هو رزقك مقصوم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى اربع على نفسك، ما تتعبش نفسك زيادة عن اللزوم، بلاش الفهلوة وبلاش الطمع وبلاش انك عايز تاخد وتنهب من فلان ومن فلان، رزقك جاي لك، تتعب نفسك ليه؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ان خذ بأسباب الرزق وتوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. الإنسان لو أنه يتوكل على الله حق التوكل ربنا يرزقك ويشبعك ويعطيك. فإذا كان أعطاك القناعة، القناعة كنز في قلب الإنسان لا يفنى هذا الكنز أبدا، لكن لو أنه تطاول وطمع وظن أن بذلك يزيد رزقه هذا إنسان مسكين ظلم نفسه. في الدنيا لن يأتيك إلا ما قسم الله لك، فإذا جاءك من حلال أخذت الحلال وعشت آمنا، وإذا مت لك أجرك عند الله سبحانه. إذا أخذت من حرام أخذت حراما وبت وأنت خائنا ولا أمان عندك، وصار الناس يكرهونك، تموت للحساب والجزاء عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. في هذا الأمر تلاقي أن الإنسان المؤمن يتوكل على الله ويثق في رزق الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتجد هذه الأمانة عند البعض من الناس شيء عظيم جدا، وربنا يفتح لهم ويرزقهم رزقا عليهم. حدثني أحد التجار الأغنياء، هذا التاجر ذهب في يوم من الأيام في مزاد بتباع فيه آلات من الآلات، محجوز على واحد من التجار بتاع مطبعة من المطابع أو بتاع أوراق حجز عليه وبيع ما عنده في مزاد أعلن. وجاء إنسان ليشتري مقص من المقصات الغالية جدا اللي مولودة، وعرض فيها مبلغ من المبالغ ربع مليون جنيه في هذا المقص، ربع مليون جنيه. جاء تاجر آخر وراح لمن يبيع وقال أنا أعرض فيها ثلاثة أرباع مليون جنيه، ثلاثة أرباع مليون جنيه. فبيسأل العجيب أنه يعلي السعر من ربع مليون لثلاثة أرباع مليون. قال له أنت إزاي تعلي بهذا الطريقة؟ فقال هو مقص يساوي هذا السعر، يساوي. البائع بيقول لو انه زود عليه 100,000 ولا حاجه كان هياخده، ومع ذلك اصر ان هو يشتري بزياده نص مليون، نص مليون. لما قال انت فاهم انت بتقول ايه، انت عارف هتشتري ايه؟ قال ايوه عارف. ليه ترفع هذا السعر كله؟ قال انه يساوي هذا الشيء. تخيل انت وانت تسمع الان تقول ده انسان مجنون، ده الانسان يرفع نص مليون مره واحده في حاجه معروض فيها 200,000، لو هو 250,000 لو هو زود 100,000 كان اخذها، ومفيش حد هيقول له حاجه ولا حاسبه على شيء. هذا التاجر يحدثه بعد ذلك يقول اشتريت هذا المقص حطيته عندي، ثمن جالي في خلال كذا يوم، كذا يوم جالي الثمن بتاعه كله، رزق عجيب جدا، اخذ من حلال لم يخدع، أعطى الثمن الذي يساويه هذا الشيء. فقل شركة من شركات الأوراق المقص بتاعهم واقف، بعتوا لي كل الورق اللي عندهم أقصه عندي، جالي الثمن كله خلال يوم واحد بتعبيره هو. تتعجب لذلك؟ إنسان لم يغش، لم يخدع، اتقى الله سبحانه تبارك وتعالى، جاله المقص وجاله ثمنه كمان اللي موجود عنده، لأنه لم يخدع في البيع والشراء وعرف قدر الشيء. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا، ما تحاولش تخدع، ما تحاول. التحفيل هو بيع المصراة، والمصراة البقرة ولا الناقة اللي صاحبها ما يحلبهاش، يسيبها كذا يوم من غير ما يحلب، حيث يبقى اللبن مليان فيها، اللي يشتريها يظن ان هي تساوي ثمن كبير مليانة لبن، كل يوم هتجيب لي لبن بالشكل ده هجيب ثمنها في كذا يوم، يشتريها يرجع يحلبها حلبة واحدة يلاقي خلاص ما فيش لبن بعد ذلك، أو رجع إلى عادته ما كان قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تغشش، ما تخدعش الناس، ليه تخدع الناس؟ رزقك سيأتيك، بع على حقيقة الأمر وسيأتيك الرزق. تنظر الحديث وتنظر لقصة هذا التاجر تعرف وتصدق ما يقوله النبي صلى الله عليه. الأمر ما هوش حسبة بالدماغ إن واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما هيش كده، ده في أمر إن واحد زائد واحد يساوي اثنين، زيد عليها البركة من الله عز وجل التي لا تعرف قدر هذه البركة من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى لا تحفلوا ولا ينفق بعضكم ببعض، ولا ينفق، رواية أحمد ولا ينعق، كان أخذ يعني يرفع صوته، والمقصود به النجش، النجش. ما تجيش تبيع في المزاد توقف واحد تبعك في المزاد علشان الناس يقولوا 100، يقول لك 110 200 300، يرفع وهو مش هيشتري، يرفع علشان يغلي على الناس. انظر للصورة اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر لهذا التاجر الأمين اللي فعل وأثابه الله عز وجل في الدنيا على هذا الذي فعل وعلى أمانته، مهما أنفقت لله أخلف الله عز وجل عليه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء الأمانة وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.